كما يقال. طبعا أبياتنا الليلة أدبية وعلمية، بما أن المجلس مجلس علمي والشيخ محقق في هذا الفن المعروف، وبدأتها بما يبدأ به الشعراء، فالشعر كما يقال لا يفتح لك بابه ولا يرفع حجابه حتى تقدم بين يديك وبين نجواك وخطابك، وتقدم عادة ما تكون بالنسيب والتشبيب وذكر الحبيب. ونسيب الليلة في محبوبتي وغاليتي وعزيزتي بلدتي، فالتي حل فيها ضيفا فازدادت تألقا وبهجة. فأقول: تراءت لنا كالبدر في ليله الساري، وكالوردة الميساء في حقل أزهاري، أسيلة خد أكمل الله خلقها، بعيدة مهوى القرط تزري بأمهاري. إذا رمقتها عين من ينكر الهوى، يسبح من إعجازه الخالق الباري. هي الحسن كل الحسن، ماذا أقوله من الحسن لو بالحسن زوقت أشعاري. كفاني كرام زينتها فعالهم، فأكرم بها دارا وأكرم بأخياري. كسوها الحرير الخز والجوهر الذي له قالها والحسن يا ليتها داري. كمثل ابن إبراهيم لما تكللت به فرحة الحسناء بالعالم القاري، وصارت عروس الحسن في حفل بهجة يتيمة دهر ليلة مثل أعماره. بها ازدلف الزلفي إلى ذروة العلا، وحام بها في جو شمس وأقمار، وحق لها والعالم الفذ ضيفها، فأهلا أبا بندار أهلا ببشار. وحق لها والعالم الفذ ضيفها، فأهلا أبا بندار أهلا ببشار. فأنت هنا من نعمة الله شكرها، حقيق علينا كل جهر وإسرار. وأنت لنا فخر زهت فيه أنفس، وفخر الورى بالدين لا طين فخار. ومن سطرت يمناه آثار أحمد، فآثاره في الأرض من خير آثار. ومن خالطت أنفاسه عطر هديه، فأنفاسه الريحان من طيب عطار. فأنت ابن مهدي الزمان لمالك، مضى اسمك مقرونا به بين أسفار. وأنت أبو حجاج الآخر الذي خدمت رجالات الحديث وأخبار. وعشت سنينا بينهم رب ميت تجالسه أجدى من الخل والجار. مجالسة الأموات من خيرة الورى، أبر من الأحياء في عصر أشرار. مضى اسمك في أسفار علم وسنة، يسطر ما خطت يراع بأحبار. عرفت بهذا يا ابن معروف فافتخر، إذا عرف الله بعود وزمار، إذا عرف الله بعود ومزمار. وما عقدت يمناك يوما بنانها على عمل من بعد توحيد جبار، كمالا كتهذيب الكمال. ومسند به ابن كثير الوقت تدعى لإكثار. فجر ذيول الفخر من فوق أنجم، علون على الدنيا بقدر وأنوار. وكم دائب يسعى إلى جنة العلا، وكم لاهث يسعى حثيثا إلى النار. وكم حامل لاسم جدير، وكم حامل لاسم جدير، وحامل له لا يساوي عشر معشار معشار. لئن كان بشار بن حافظ منكرا، فحافظنا بشار معروف أقدار. تغار الدنا ممن إذا غارت الدجى يصاحب في أسماره صاحب الغار، صلى الله عليه وسلم. إذا جن ليل العاشقين فعشقه هوى مسلم والترملي وبزار. وإن سكروا في خمرة ومدامة، مدامته في الليل أحبار أحبار. نداماي من نخب الحديث فأبردوا غليلي، وأوفوا الكأس من بوح أسحاري. وهاتوا أحاديث الصحاح وأردفوا حسانا كخيرات حسان وأطهار. لعل بها للعالم الطهر نرتقي، ونسمو إلى جو السماء كأطيار، وترقص في جنات عدن قلوبنا، وتسبح في سبحات نهر الحياة الجاري. ولو علم اللاهون طيب مقامنا، أراقوا كؤوس الشرب من كأس خمار، وصكوا بأعواد الهوى كل صخرة، وجزوا بأشفار النهى عبد أوتار. ولو علم الأملاك سلوا سيوفهم، ولم يؤثروا بالعلم لو بعض إيثار. نداماي قال الله قال رسوله، نداماي قال الله قال رسوله، أحب إلينا من حكايات صمار. وحدثنا الحبر البخاري ومسلم بإسناده عن مالك وابن دينار، ألذ من السلوى ومن كنز درهم، وأمتع من من وقنطار دينار. وعنعن وعنعن لا تقاس بنغمة، لدند ودند في الليالي وأسمار. وصرصرة الأعلام في كل كاغة، يفدى به إيقاع بوص وقيثار. وجنة دنيا قبل أخرى بحلقة، بها من قطوف دانيات وأثمار. يقولون ما في الأرض للمرء راحة، بلى ليت شعري لو درى سرها الدار. فيا راكبا يبغي من الأرض طيبة، معاهد عز ضمنت خير تذكار. إذا جزت أصحاب الحديث فبلغا، تحايا محب بالعشي وإذكار. فكم ضجت الأرض جاءوا فيها بعالم وطلاب علم في أحاديث مختار. وكم في ربا تلك الربوع تكبدوا، من الفقر والتعذيب والتغريب عمرا وأسفار. بها أسهر العيني دهرا عيونه، وشيد من أنقاضه عمدة القاري. وحذى فتى شوكان بالشوك رجله، فنول من راحاته نيل أوطار. وأزجت صباه الريح رهوا، فبددت سموما وساقت للدنا سيل جرار. وفيها طحى الفذ الطحاوي مطوحا، ليتحفنا شرح المعاني لآثار. وليل من الأحبار جلى سواده، صباحا لكون شارد الخطو محتار. فسبحانا من غش التراب مهابة، إذا ما زجت ذراته رمى أبرار. تكاد إذا أرهفته تسمع الوحى، أحاديث تتلى في القبور وأحجار. سقى الله أجداثا حوتها سحائبا، تنوء بها الطال من الغيث مدرار. سلام على تلك المرافق كلما ترنم طير فوق أفنان أشجار. سلام على خير الأنام وصحبه، لوي هجرة منهم كرام وأنصار. والسلام عليكم. الله مبروك، بارك الله فيك. وهي كما تعلمون قصيدة من عجلة، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء.